من القصص المعروفة قصة السكاكي. يقال السكاكي كان قاعد ملك زمانه، أحد الملوك، فقاعد ملك زمانه وصنع سكينا تحفة يعد في وقته، فجاء بهذه السكينة، سكاكي صنع السكين، جاء بهذه السكينة إلى الملك. الملك شاف واقعا تحفة، فأجلسه بجواره وأخذ يمدحه أنه هاي شنو هالسكين، شنو هالنحوت اللي ناحت بها، شنو هالصور اللي مصورها، فشي بديع كان بوقته. فأخذ يمدح، وإذا بيه دخل في الواحد أبو عمامة، بمجرد ما هذا دخل يشوف خربط، كان ظاهره مخربط، أشو دخل الملك فز من مكانه وقام من مكانه وأسرع في استقباله واحترامه وتكريمه، دفع السكاكي على كتر وقعده بصفه وقام يسولف ويحكي كأنما ما يعرف السكاكي وأصلا ما شايفه حياته. التهب هذا، فهذا صار بخاطره، سأل البواب، قال له هذا منه أبو عمامة داخل جوه؟ قال له والله هذا عالم من العلماء البلد. قال له عجيب، يعني العلم أفضل من فني، أنا فنان سويت هالسكين، صعب علي صار سنة وكسور، دعت عملية لأن نحت لها السكين وجبت للملك أدخل السرور عليه، وإذا به ما اشتراني زبانة بوقت العراقيين، زبانة ما اشتراني بمجرد ما شاف العالم ولا عرفني، لك هالفن وهل مخبوصين بالفنانين والفنانات والمطربين والمطربات آخرة، مجرد دخل واحد آخون دي عالم بعد ما تعرفني. على كل صار بخاطرة، قال ألا أروح أدرس، ماكو شارة. إذا وين يا بهذا العلماء اللي يصنعون علماء، وين مصنع العلماء وين؟ قال الحوزة مدرسة. قال خلوا روح للمدرسة الحوزة نشوف ذا شكو ماكو. دخل للمدرسة، دخل حضر أول درس للفقه، فقه حنبلي كان، فقه الحنابلة، أنه قال الشيخ يعني أبو حنيفة، قال الشيخ جلد الكلب يتطهر بالدباغة. يلا يلا قول. قال الشيخ جلد الكلب يتطهر بالدباغة، بالدباغة جلد الكلب يطهر. أكو في فقه الحنفية هذه المسألة موجودة، أنه قال الشيخ جلد الكلب يتطهر بالدباغة. سكاكي قال قال الكلب جلد الشيخ يتطهر بالدباغة. قال لا بابا، قال الشيخ، قال يقول قال الكلب جلد الشيخ يتطهر بالدباغة. مرة مرتين صار طلعوا من المدرسة، قالت لحد ما يوجه لك شنو قال الكلب جلد الشيخ يتطهر بالدباغة، طلعوا من المدرسة. فطلع من المدرسة وهو ضايش متأذي، فيقول إذا إيش ما أريد أن أوصل إلى الصحراء، تعب شوية استراح. بالاستراحة شاف نملة لتصعد فوق بجوار جبل، جلس لكي يستريح، شاف نملة لتصعد، التفت لها النملة، أخذ شعوره ومشاعره، شاف هاي النملة صعدت نص الطريق ازدحلقت وقعت. مرة ثانية صعدت نص الطريق ازدحلقت وقعت. ثالثة شوية أكثر صعدت هم وقعت. رابعة صعدت شوية أكثر لكن هم وقعت. هذا صار إنه يحسب كم مرة، وإذا حسب أكثر من 70 مرة هاي النملة صعدت وتوقع. صعدت إلى أن ورا 70 مرة هاي النملة صعدت إلى أن وصلت إلى مكان اللي تريده، إلى جحر النملة. وصلت إلى ذلك فدخلت في بيتها. هذا فكر قال يعني أنا أقل من هالنملة؟ لك هاي النملة 70 مرة، أنا 4 مرات قالوا لي قال الشيخ جد الكلب يطهر بالدباغة، وأنا اشتريت قلت قال الكلب جد الشيخ يطهر بالدباغة، مو 70 مرة، ألا أروح للمدرسة وأدرس. فرجع يدرس، وإذا صار به العلامة السكاكي صاحب كتاب مفاتيح العلوم اللي أصبح كتابه في الحاضرة الإسلامية وفي الحوزات العلمية الشيعية والسنية، يدرس هذا كتابه في علم البلاغة، من أعظم ما كتب في علم البلاغة في زمانه وإلى يومنا هذا. كتاب مفاتيح العلوم يعد من أبرز العلوم علم البلاغة، ومن أفضل الكتب البلاغية كتاب مفاتيح العلوم أو مفتاح العلوم اللي هو للسكاكي. هذا السكاكي اللي كان يقول قال الشيخ قال الكلب جلد الشيخ يطهر بالدبابة. فعليه الإنسان لازم عنده مثابرة وعمل حتى يصل إلى المقام.